الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الرابع من ديوان الخنساء. قصيدة جديدة. هريقي من دموعك. قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل البيت الحرام فرأى الخنساء تطوف بالبيت محلوقة الرأس تبكي وتلطم خدها وقد علقت نعل صخر في خمارها، فوعظها فقالت: إني رزئت فارسا لم يرزق أحد مثله. فقال: إن في الناس من هو أعظم مرزأة منك، وإن الإسلام قد غطى ما كان قبله، وإنه لا يحل لك لطم وجهك وكشف رأسك. فكفت عن ذلك وقالت: ترثي أخاها معاوية وأخاها صخرا. هريقي من دموعك أو أفيقي، وصبرا إن أطقت ولن تطيقي، وقولي إن خير بني سليم وفارسهم بصحراء العقيق، وإني والبكى من بعد صخر كسالكة سوى قصد الطريق، فلا وأبيك ما سليت صدري بفاحشة أتيت ولا عقوقي، ولكني وجدت الصبر خيرا من النعلين والرأس الحليق، ألا هل ترجعن لنا الليالي، ألا هل ترجعن لنا الليالي وأيام لنا بلي والشقيق. شرح المفردات الصعبة. هريقي أي أريقي وصبي. وأما البيت فلا وأبيك ما سليت صدري بفاحشة أتيت ولا عقوق، أرادت أنها لا تجد في كل ما أتاه فاحشة ولا عقوقا فتسلو نفسها عنه. وأما البيت ولكني وجدت الصبر خيرا من النعلين والرأس الحليق، تعتذر في هذا البيت عن صبرها وتقول إنها وجدت الصبر خيرا من أن تحلق رأسها وتضربه بنعلين فتعفره، فعل الجاهليات إذا فقدنا كريما. لوى الشقيق موضع: ألا هل ترجعن لنا الليالي وأيام لنا بلي والشقيق، هذا موضع. عودة إلى النص: ألا يا لهف نفسي بعد عيش لنا بندى المختم والمضيق، وإذ يتحاكم السادات طرا إلى أبياتنا وذو الحقوق، وإذ فينا فوارس كل هيجا إذا فزعوا وفتيان الخروق، إذا ما الحرب صلصل ناجذاها وفاجأها الكمات لدى البروق، وإذ فينا معاوية بن عمرو على أدماء كالجمل الفنيق، فبكيه فقد ولى حميدا أصيل الرأي محمود الصديق، هو الرزء المبين لا كباس عظيم الرأي يحلم بالنعيق. شرح المفردات الصعبة. المختم والمضيق موضعان. الخروق واحدها الخرق، القفر تتخرقه الرياح. صلصلة أي صوت. ناجذاها واحدهما ناجذ أقصى الأضراس، استعارت هذا لاحتدام نار الحرب. البروق إما من برق أي تحير ودهش، وإما من برق الفجر طلع، فيكون المعنى إذا فاجأها الكمات صباحا. الفنيق الفحل والمكرم. يقال في البيت: هو الرزء المبين لا كباس عظيم الرأي يحلم بالنعيق، يقال رجل كباس للذي يدخل رأسه بثوبه، أو للذي إذا سألته حاجة كبس برأسه في جيب قميصه، وأرادت أنه كريم غير بخيل. قصيدة جديدة. يا عين جودي. قالت ترثي صخرا: يا عين جودي بدمع منك مهراقي، إذا هدى الناس أو هموا بإطراقي. إني تذكرني صخرا إذا سجعت على الغصون هتوف ذات أطواق، وكل عبرة تبيت الليل ساهرة تبكي بكاء حزين القلب مشتاق. لا تكذبن فإن الموت مخترم كل البرية غير الواحد الباقي. أنت الفتى الماجد الحامي حقيقته، تعطي الجزيل بوجه منك مشراق، والعود تعطي معا والناب مكتنفا، وكل طرف إلى الغايات سباق. إني سأبكي أبا حسان نادبة، ما زلت في كل إمساء وإشراق. شرح المفردات الصعبة. هدى الناس أي تقدموا، هموا بإطراق، نظروا في الأرض وسكتوا. تسأل عينها أن تجود في البيت الأول: يا عين جودي بدمع منك مهراق، إذا هدى الناس أو هموا بإطراق. تسأل عينها أن تجود بدمعها: أذهب القوم إلى الحرب أم قعدوا عنها؟ سجعت أي صدحت وتغنت، الهتوف الحمامة، العود المسن من الإبل، والناب الناقة المسنة. قصيدة جديدة. لو كان يفدى. روى صاحب الأغاني أن هذه الأبيات ليست للخنساء، وإنما هي لأم عمرو أخت ربيعة ابن مكدم الكناني، أحد فرسان العرب المشهورين، قتله غيلة نبيشة ابن الحبيب السلمي، وقد أثبتناها لأنها مروية في ديوان الخنساء. ما بال عينيك منها الدمع مهراق، سحا فلا عازب عنها ولا راق، أبكي على هالك أودى فأورثني، عند التفرق حزنا حره باقي. لو كان يشفي سقيما وجد ذي رحم، أبقى أخي سالما وجدي وإشفاقي. لو كان يفدى لكان الأهل كلهم، وما أثمر من مال وأوراقي. لكن سهام المنايا من تصبه بها، لا يشفه رفق ذي طب ولا راقي. لأبكينك ما ناحت مطوقة، وما سريت مع الساري على الساق. تبكي عليك بكى ثكلى مفجعة، ما إن يجف لها من ذكره ماقي. اذهب اذهب فلا يبعدنك الله من رجل، لاقى الذي كل حي بعده لاقي. شرح المفردات الصعبة. مهراق نعت سببي للعين. ما بال عينيك منها الدمع مهراق، هذا نعت سببي للعين، والتقدير ما بال عينيك مهراق منها الدمع. سحا أي صبا، العازب البعيد، الراقي من رقأ الدمع، رقأ الدمع أي جف وانقطع. أوراق واحدها ورق أي الفضة، والراقي الساحر، الماقي من العين طرفها الذي يلي الأنف. قصيدة جديدة. في الدهر مذهل. قالت الخنساء ترثي أخاها، وهذا من جيد شعرها: أمن حدث الأيام عينك تهمل، تبكي على صخر وفي الدهر مذهل، ألا من لعين لا تجف دموعها، إذا قلت أفثت تستهل فتحفل، على ماجد ضخم الدسيعة بارع، له سورة في قومه ما تحول، فما بلغت كف امرئ متناول من المجد إلا حيث ما نلت أطول، ولا بلغ المهدون في القول مدحة، ولا صدقوا إلا الذي فيك أفضل، وما الغيث في جعد الثرى دمث الربا، تبعق فيه الوابل المتهلل، بأوسع سيبا من يديك ونعمة تعم بها بل سيب كفيك أجزل. شرح المفردات الصعبة: المذهل من أذهله، أي أذهب عقله لدهشة أو غيرها. أفثت مسهل أفثأت، أي أقلعت وانتهت. تستهل أي تمطر مطرا لوقعه صوت. تحفل أي يكثر دمعها ويشتد. له سورة أي له منزلة وشرف. جعد الثرى الذي فيه تقبض من كثرة نداه. دمث سهل، الربا واحدتها ربوة، ما ارتفع على ما حوله غليظا كان أو لينا. تبعق أي اندفع. السيب العطاء. عودة إلى النص: وجارك محفوظ منيع بنجوة، من الضيم لا يؤذى ولا يتذلل. من القوم مغشي الرواق، كأنه إذا سيم ضيما خادر متبسل. شرنبث أطراف البنان ضبارم، له في عرين الغيل عرس وأشبل. هزبر هريت الشدق رئبال غابة، مخوف اللقاء جائب العين أنجل. أخو الجود معروف له الجود والندى، حليفان ما دام التعار ويذبل. شرح المفردات الصعبة: مغشي الرواق أي تغشى الضيفان رواقه. الخادر الذي اتخذ الأجمة خدرا. المتبسل الكريه الوجه. الشرنبث الغليظ. الضبارم الشديد الخلق الذي بعضه إلى بعض. عرين الغيل أي أجمته. العرس الزوجة. هريت الشدق أي مشقوقه. الرئبال الأسد الجريء. جائب العين أي عظيمها. الأنجل الواسع شق العين. تعار ويذبل، حليفان ما دام التعار ويذبل، جبلان في نجد. قصيدة جديدة: سقى الإله ضريحه. يا عين جودي بدمع منك تهمالي، وعبرة بنحيب بعد إعوالي. لا تسأمي أن تجودي غير خاذلة، فيضا كفيض غروب ذات أوشالي. وابكي لصخر طوال الدهر وانتحبي، حتى تحلي ضريحا بين أجبالي. يا لهف نفسي على صخر وقد لهفت نفسي، إذا التف أبطال بأبطالي. وابكيه للطارق المنتاب نائله، وفي الحقيقة والإعطاء للمال. وابكيه للخيل تحت النقع عابسة، كأن أكتافها علت بجريال. يذودها عن حمام الموت ذائدة، كالليث يحمي عرينا دون أشبال. سقى الإله ضريحا جن أعظمه، وروحه بغزير المزن هطالي. شرح المفردات الصعبة: غير خاذلة أي غير مخيبة لي. الغروب واحدها غرب، الدلو العظيم. أوشال واحدها وشل، الماء القليل أو الكثير. طوال الدهر أي مداه. تحلي أي تنزلي. علت بجريال أي صبغت، والجريال صبغ أحمر والخمر. يذودها أي يدفعها. ذائدة أي المدافع عنها، والتاء للمبالغة. سقى الإله ضريحا جن أعظمه أي ستر أعظمه. قصيدة جديدة: يشققن الجيوب. أيا عيني ويحكما استهلا، بدمع غير منزور وعلا. بدمع غير دمعكما وجودا، فقد أورثتما حزنا وذلا على صخر الأغر أبي اليتامى، ويحمل كل معثرة وكلا. فإن أسعفتماني فارفداني بدمع يخضل الخدين بلا على صخر ابن عمرو إن هذا، وإن قد قل بحرك واضمحلا. فقد أورثتما حزنا وذلا وحرا في الجوانب مستقلا. فقومي يا صفية في نساء بحر الشمس لا يبغين ظلا، يشققن الجيوب وكل وجه طفيف أن تصلي له وقلا. شرح المفردات الصعبة. استهلا أي أفيضا، المنزور القليل، وعلا أي أتبعا مرة بعد مرة، المعثرة المكروه، والكل المصيبة والثقل، ارفداني أي ساعداني، يخضل أي يبل، إن هذا على صخر ابن عمرو إن هذا، أرادت لتكن هذه المساعدة بالبكاء وإن قل دمعك واضمحل. صفية، فقومي يا صفية في نساء لعلها إحدى نسيبات الخنساء. قصيدة جديدة. حق لها العويل. وقالت أيضا في أخويها: بكت عيني وحق لها العويل، وهاض جناحي الحدث الجليل، فقدت الدهر كيف أكل ركني لأقوام مودتهم قليل، على نفر هم كانوا جناحي عليهم حين تلقاهم قبول، فذكرني أخي قوما تولوا علي بذكرهم ما قيل قيل. معاوية بن عمرو كان ركني وصخرا كان ظلهم الظليل، ذكرت فغالني ونكى فؤادي وأرق قومي الحزن الطويل، أولو عز كأنهم غضاب ومجد مده الحسب الطويل، هم سادوا معدا في صباهم وسادوا وهم شباب أو كهول، فبكي أم عمرو كل يوم أخا ثقة محياه جميل. شرح المفردات الصعبة. هاض أي كسر، فقدت الدهر أي عدمته، أكل أي أوهن، القبول النعمة وحسن الهيئة، فغالني أي أهلكني، ونكى مسهل نكأ أي نكأ الجرح قشره فأعاد ألمه. قصيدة جديدة. ليت أمي لم تلدني. وقالت في صخر: ألا ليت أمي لم تلدني سوية، وكنت ترابا بين أيدي القوابل، وخرت على الأرض السماء فطبقت، ومات جميعا كل حاف وناعل، غداة غدا ناع لصخر فراعني وأورثني حزنا طويل البلابل. فقلت له: ماذا تقول؟ فقال لي: نعى ما ابن عمرو أثكلته هوابلي. فقلت له: ماذا تقول؟ فقال لي: نعى ما ابن عمرو أثكلته هوابلي. فأصبحت لا ألتذ بعدك نعمة حياتي ولا أبكي لدعوة ثاكلي. فشأن المنايا بالأقارب بعده لتعلل عليهم علة بعد ناهلي. شرح المفردات الصعبة. سوية، لم تلدني سوية أي مستوية الخلق لا عيب فيها، القوابل واحدتهن قابلة، المرأة التي تأخذ الولد عند الولادة. نعى ما ابن عمرو أثكلته هوابلي، إما أن تكون ما زائدة بين الفعل والمفعول به، أو أن في الشطر تحريفا وأصله نعيت ابن عمرو. أثكلته أي فقدته. الهوابل أي الثواكل واحدتهن هابل. قولها حياتي فأصبحت لا ألتذ بعدك نعمة حياتي ولا أبكي لدعوة ثاكلي أي طول حياتي. وفي البيت الأخير فشأن المنايا بالأقارب بعده تقول لتشأن شأنها المنايا بالأقارب بعده أي لتفعل بهم فعلها لتعلل عليهم علة. أرادت لتسقهم المنايا بكأسها جرعة بعد جرعة والناهل الريان. وقولها بعد ناهلي أي بعد صخر الذي ارتوى موتا. قصيدة جديدة. نعم أخو الشتوة. يا عيني جودي بالدموع السجول وابكي على صخر بدمع همول. لا تخذليني عند جدي البكا فليس ذا يا عيني وقت الخذول. ابكي أبا حسان واستعبري على الجميل المستضاف المخيل. نعم أخو الشتوة حلت به أرامل الحي غداة البليل. يأتينه مستعصمات به يعلن في الدار بدعوى الأليل. ونعم جار القوم في أزمة إذا التجى الناس بجار ذليل. دل على معروفه وجهه بورك فيه هاديا من دليل. لا يقصر الفضل على نفسه بل عنده من نابه في فضول. شرح المفردات الصعبة. السجول واحدها سجل هي الدلو العظيمة فيها ماء قل أو كثر استعارتها لغزارة الدمع. المخيل ذو الخال. وربما كانت هذه اللفظة مخففة عن مخيل بتشديد الياء المكسورة وهو من قولهم فلان مخيل للخير أي خليق به. وفي البيت الرابع نعم أخو الشتوة حلت به أرامل الحي غداة البليل تصفه بالكرم حينما يحل الشتاء والمطر وتعوز أرامل الحي. الأليل الثكل والأنين. هاديا أي يهدي الناس إلى سبيل معروفه. نابه أي قصده. فضول واحدها فضل وهو الإحسان. عودة إلى النص. قد عرف الناس له أنه بالمنزل الأتلع غير الضئيل. عطاؤه جزل وصولاته صولات قرم لقروم صؤول. ورأيه حكم وفي قوله مواعظ يذهبن داء الغليل. ليس بخب مانع ظهره لا ينهض الدهر بعبء ثقيل. ولا بسعال إذا يجتدى وضاق بالمعروف صدر السعول. قد راعني الدهر فبؤسا له بفارس الفرسان والخنشليل. تركتني وسط بني علة أدور فيهم كاللعين النقيل. شرح المفردات الصعبة. الأتلع أي الأرفع. الضئيل الضعيف. صؤول فعول بمعنى فاعل وهو من صال عليه أي سطى وقهره. يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والجمع عند ذكر الموصوف. الغليل العطش الشديد. ليس بخب مانع ظهره لا ينهض الدهر بعبء ثقيل. المعنى أنه لا يثقله ما يحمله بل كأن الثقيل عنده خفيف. وفي البيت الذي يليه ولا بسعال إذا يجتدى وضاق بالمعروف صدر السعول. تقول إنه إذا طلب معروفه لا يحتج بالسعال مترددا في تلبية الطالب ولكنه يجود ولا يضيق صدره بالمعروف. الخنشليل الجيد الضرب بالسيف. وفي البيت الأخير بني علة أي بني أمهات شتى من رجل واحد. وأرادت بني أغراب عني اللعين الطريد والمشؤوم، النقيل الغريب في القوم إن رافقهم أو جاورهم. وهذا البيت تقول فيه: تركتني وسط بني علة أدور فيهم كاللعين النقيل. قصيدة جديدة: ويل أمه مسعر حرب، إن أبا حسان عرش هوى مما بنى الله بكن ظليل، أتلع لا يغلبه قرنه، مستجمع الرأي عظيم طويل، تحسبه غضبان من عزه، ذلك منه خلق ما يحول، ويل أمه مسعر حرب إذا ألقي فيها فارسا ذا شليل، تشقى به الكوم لدى قدره، والناب والمصعبة الخنشليل، أنى لي الفارس أغدو به مثلك، إذ ما حملتني الحمول، تركتني يا صخر في فتية، كأنني بعدك فيهم نقيل. شرح المفردات الصعبة: الكن هنا القبر، مما بنى الله بكن ظليل أي القبر، الأتلع الطويل العنق، مسعر حرب أي موقد نارها، وهو منصوب على التمييز، وقولها ويل أمه للتعجب، الشليل الدرع القصيرة، المصعبة النياق الصعبة المقادة، الخنشليل السريعة الشيء الشديدة. تصفه بالكرم والضيافة فتقول: إن الكومة أي القطعة من الإبل، والناب أي الناقة المسنة، والنياق القوية، تشقى لدى قدره لأنه يعقرها للضيافة، الحمول الداهية، والنقيل الغريب. قصيدة جديدة: ويلي عليك، أبكي على البطل الذي جللتم صخرا ثقالا، متحزما بالسيف يركب رمحه حالا فحالا، يا صخر من للخيل إذ ردت فوارسها عجالا، متسربلي حلق الحديد تخالهم فيه جمالا، ويلي عليك إذا تهب الريح باردة شمالا، والحيدر الصراد لم يك غيمها إلا طلالا، ليروع القوم الذين نعدهم فينا عيالا، خير البرية في قرن صخر وأكرمهم فعالا، وهو المؤمل والذي يرجى وأفضلها نوالا. شرح المفردات الصعبة: الحيدر الصراد، الحيدر القصير، وقد تكون هذه اللفظة محرفة لأن المعنى لا يتطلبها هنا، والصراد الغيم الرقيق لا ماء فيه، والطلال واحدها طل وهو المطر الخفيف. قصيدة جديدة: الأسد المدل، أعيني فيضي ولا تبخلي، فإنك للدمع لم تبذلي، وجودي بدمعك واستعبري، كسح الخليج على الجدول، على خير من يندب المعولون، والسيد الأيد الأفضل، طويل النجاد رفيع العماد، ليس بوغد ولا زمل، يجيد الكفاح غداة الصياح، حامي الحقيقة لم ينكل، كأن العداة إذا ما بدا يخافون وردا أبا أشبل، مدلا من الأسد ذا لبدة حما حمى الجزع منه فلم ينزل، يعف ويحمي إذا ما اعتزى إلى الشرف الباذخ الأطول، يحامي عن الحي يوم الحفاظ والجار والضيف والنزل، ومستنة كاستنان الخليج، فوارة الغمر كالمرجل، رموح من الغيظ رمح الشموس، تلافيت في السلف الأول، لتبكي عليك عيال الشتاء إذا الشول لاذت من الشمألي.